فهو مستحق، فإنه يؤخرها إلى أن يكمل. وكذلك القليل إذا كان رائدا هل بيان صدقة عليه وصدقة موصلة، فإن كان كذلك فإن تأخيرها إلى أن يكمل يكون فيه شيء من صلة ذلك القليل وإعطائه شيئا هو مستحق له. فأرنا بذلك أنه يجوز تأخيرها لعذر. كذلك لو تعذر إخراجها من المال من عين الله، الأصل أن الزكاة كل رعاية لمال تخرج منه، فالزكاة هذا القمح تخرج منه، والزكاة هذا الغنم تخرج منها، والزكاة هذه النقود تخرج منها، والزكاة هذه الأقلكة تخرج منها. وإن كان العروض ونحو الأصل هي أنها متقومة ولكن تخرج من قيمتها، فما دام أنها تخرج من غير الله فإنا نقول له أخرج من كل مال صدقته. فلو قدر مثلا أنه استفق المال لأن تعرض عليه أهل حقوق فأعطها ونريد المال، إذا كان ظاهرا فإن نقول إن الزكاة واردة عليه ولو كان لبيبا. أعطى هذا القمح مثلا هذه الحقوق أعطاها الغرمة، لا بقي شيء للفقراء الذين لهم حق في هذا المال وهو الزكاة، يقول تتعلق بالذمة. كان الأولى أن يبادر بإخراجها ويعطي الغرمة ما بقي، لكنه تعرض عليه مثول الحصان من الإعلام له فأعطاه ولم يبقى شيء للزكاة، فإنه يطالب بها وتبقى دينا في جملته ما تدخل، إذا وجد أخرجها. فالحاصل أنه لو أخرجها من غير أهل المال أجزى، يعني أخرج الزكاة هذه الغنم وغيرها اشترى شاة من السوق وأخرجها الغنم تجزي، أو اشترى أو أخرج مثلا من قمح كان منه بعد العام الماضي أخرج منه زكاة زرعه هذا العام أجزى، وذلك لأنه من جنس المخرج منه. وإن كان الأصل أن الزكاة لماذا تكون منه، فإذا استفدت ذلك المال أو نهب أو تنح بعد وجودها فغير إخراجها من غيره. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة استتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن منعها بخلا وتعاونا أقلت منه وعذر لارتكابه محرما. هذا حكم الجهد وجودها وحكم منعها، فلما أن الجاهل يكفر ولو أخرجها. لماذا؟ لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام مجمع عليه. أولا أجمع الصحابة على قتال ما يعني الزكاة وسماهم مرتدين، وجعلوا الزكاة حق المال، وقال أبو بكر له قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وثانيا

يفتح لهم له أن يرسل من يأخذها منه طهرة. بدا أحدها ما لا يستحق، يستحق التعذير، ما يستحق القتل، لكن يرزق على مخلح فيقول أنا أعترف أنها واجبة وأنها ركن، ولكن يمنعني حب المال، إذا أعطيت هذا المال إلى قصراري فأخشيه تأخذون مني هذا المال الذي تقول أن إنسانا ما تعب عليه ولا اشتغل فيه وأنا الذي احترمته واشتغلته إلى أن فشلته وجبرته فكيف يستحق وهؤلاء حقا في مالي. هذا يقول إنك لا ترى لك بأنه فريضة تستحق التغيير على الامتناع من الدفن. تسمعون قد سمعتم الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاها أعطاها مؤتجرا بها ومطالبا بالأجر، يعني فإن الله الآن يأجره، ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة لغزمة في ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث صححه كثيرا من العلماء، ولكن أشكل عليهم العمل به. كيف نأخذ شطر ماله إذا انتدع زمنها مخلد؟ كيف نأخذ شطر ماله؟ فقيل إن هذا حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عام، ولكن يأخذه إذا رأى ذلك مؤثرا ولم يرى مؤثرا ولا مفيدا غيره. إذا رأى أن التعذير البدني لا يفيد، وكذلك رأى مثلا أن التوبيع لا يفيد، ورأى أن التوبيع لأخذ زيادة من المال كنصف عشر أو عشر أنها ما أفادت، فله أن يأخذ وله إلى الشطر. وبعضهم تأول الحديث وقال لنا شطر ماله ليس معناه أن يؤخذ شطر المال ويبقي كله، وعندما كان مثلا شاطر في 80 نأخذ عليه 80 أي 40، لا، بل معناه أننا نقسم ماله شطرين وننظر أي المالين أحسن فنأخذ الزكاة منه. وقال إن الصواب شطر ماله، لكن هذا تأويل أصاب للحديث عن متبادل منه، فلا يقال انه تعذيرا يستعمل عند الحاجه. فالحاصل ان من جحد هكذا، ومن منعها مخلا عجب لاخذها منه او بمضاعفه اخذها او بتعذير بدني كضرب وتاديب او بحج او بما يرى راجع. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى، فلا يخلف عليها كالصلاة أو فلا يحلف عليها كالصلاة، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. يقول الصدقة أمانة بين الإنسان وبين ربه، فلا يخلف إذا ادعى أمرا منكرا، وهذا لما إذا كان هو يدفع الزكاة إلى العامل أو إلى المساكين وطلبوا منه فإنه يصدق لما يدفعه لكونه حقا بينه وبين ربه، فإذا جاء الغالب فقال أدي زكاة ذلك، فقال أنا قد أديتها لما عيدت من مدينك يا غالب أخرجتها وأعطيتها فلانا وفلانا والمستحقين، هل تكلفني أن أخرج زكاة أخرى؟ لا يكلف. يقال بل تقبل منك وأنت مصدق في ذلك. وهكذا لو ادعى نفسا لصاحبه مشروع، قال صحيح لا من الان امامكم نصاب، ولكن في ازياء السماء نقص ما تم الاشهر، في ازياء السماء يعني بعد نوعي سته اشهر او سبعه ما تم الاغراض مثلا نصفها وما بقي الا نصف، وتوالدك اشتريته فالنصاب قد نقص في ازياء الحول فلا تجد فيه الزكاه، أو مثلا كان عندي تجارة في أول السنة هي نصاب ولكن خسرت في بعض الضرائب الأول في وسط الحرم، وبهذا الخسران نقص نصف النصاب، ثم ما نقص إلا نصف أصابع من بيته إلى أن وصل إلى هذا المبلغ. يقول صدقت مش أنت مصدق ومصور لنفس المصاب، لأن أنا أمارس بينك وبين ربك إذا تم المصاب سنة جبر ذلك النقص فإنك تخرج زكاة. وكذلك لو ادعى أنه أن النصاب ليس له مثلا مغلق أو نحو ذلك، أو ادعى أنه قد أخرجه مقدما أو ما أشبه ذلك، استدل على ذلك لغزوة عمر لما جاء النبي عليه السلام يصدق على معاملا فاعتذر بعضهم، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، عذر عباسا قال لأنه كان قد تعجل منه صدقة سنتين، وعذر خالدا قال لأنه ادعى أن هذه الأموال التي عنده ليست من كلا لكنها وقت قد حبسها وكبرها، فلو جاء العمال إلى المال السلطان هذه الأموال التي عندي ليست ما هي أوقات صدق، لأن ذلك محتمل ما يحلف ما يحلف، لأن هذا شيء بينه وبين ربه، العبادات لا يحلف عليها من ادعاها بفضل المحاسبة عليها بين ربي وبين الله، ولو أن فيها حق لآدم فالفطرة، لكن صاحبها معتمد عليها، هذا ما يتعلق بدعوى اخراجها. ذكر ايضا زكاه المجنون والصغير والحرم، تقدم انها تجب الزكاه بما لم يكن وبما المجنون والصغير، لماذا؟ لأن الزكاة تتعلق بالعين بعين المال، الفقراء ينظرون إلى هذا المال إلى هذه الدواب بالأغنام ونحوها، ولا ينظرون إلى مالكها، ينظرون إلى هذه التجارة التي يسلمها هذا التاجر لقطع النظر عن أهلها، تشرب نفوسهم وتترقب حقها في هذا المال، فيلزم اخراج زكاة هذا المال لقطع النظر عن مالك. من الذي يخرجها؟ ولي حضر، لانه موكل على ماله بكميته وتكريمه، فكذلك هو موكل على تزكيته وتطهيره. فإن قلت أنت الزكاة إلا أن تنظر إلى ما في تحتاج إلى المياه، كيف تتصرف؟ ولي الطهر هو الذي يقوم بخالقه، هو الذي ينفق عليه، هو الذي ينمي ماله، ومن قال أنه هو الذي ينمي ماله فإنه يزكيه، لأن الزكاة تتعلق بعين المال وذا تكفي الزكي وديه يخرج عمرنا وعينهما. ويسن إظهارها لتنتفي عن التهمة، وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. يسن إظهارها ويسن أن يغذقها لنفسه. أن أظهارها أن هذا من إعلانها، فإعلان أخراج الزكاة حتى تنتهي تهمة المخل ومن الحق الواجب. الناس إذا رأوا هذا التاجر الذي تجارته مثلا مئات أو ألوف الألوف رأوه ملتفا ولا يعطي الفقراء، يأتي إليه الفقراء ينظرون له ولا يعطون فيهم شيئا، فساءوا بهذا وقال هذا لا يخرج الزكاة. لو كان يخرجها لرأينا من يعطوه. هؤلاء المقراء هؤلاء الذين يمرون عليهم وهو يعرفهم ما أعطى أحد منه، هذا الدليل على أنه لا يعطي، لا يخرج زكاة أمواله. أمواله زكاتها قد تكون مثلا عشرات الألوف، لا أخرجها لدفع فقرا كثيرا من الفقراء. إذا رأوا آخر فإنه تجارة أموال ولكنه يعطي، الناس يتوافدون إليه، الفقراء والمساكين ونحوهم يتقبل يعطي، هذا قليلا وهذا كثيرا وهذا دينه وهذا يسد فقره وهذا وهذا، عرفوا ومنحوا. فقالوا نعم العبد التاجر فلان الذي يؤدي زكاة ماله ويعطيها ولا ينحر بها، وربما يعطي اكثر مما يجب عليه. هذا الذي اتهموه قد يقول لهم او لغيرهم: انا ما كلفت بان اطلعكم على صدقتي، انا اعرف القراء غير هؤلاء الذين تعرفونهم وأعطيهم شرًا بيني وبينهم، وأعطيهم زكاة المال كله لكونهم ذوي حاجة، وأخفي الصدقة شرطًا على الإخلاص، لأن الله مدح المخلصين ونحو حتى على إحصاء الصدقة، وثبت قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فهن عندنا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. جعل الخير في إخفائها وإحصائها الفقراء. كذلك رغم النبي عليه الصلاة والسلام في إحصاء الصدقة في حديث السبعة الذي يظله الله لظله: ورجل تصدق بصدقة فأحصاها حتى لا تعمل شماله ما تصدق يمينه. قد تقول كيف الدليل بين هذه الآية والحديث؟ وبين كلام السائل خبر والماسر أيضا يقول بسبب إظهارها. كيف الدليل بين هذا؟ الجواب أن الآية والحديث مفهومة على من يخاف رجالا لنفسه إذا تصدق علما، أو محمولة على صدقة التطوع. فإن صدقة التطوع تعتبر علما زائدا على الواجب، فإذا أخفاها وأعطاها على المستحب كان ذلك أدعى إلى أخلاقها على أخلاقه وأدعى إلى قبولها. ولأن الفقه الفقير إذا أعطيها تفضل أخذها ولن تصغر نفسه، بخلاف ما إذا دفعت له الناس يمرون، فإن كثيرا من الفقراء يظهر الاستغلال ولا يحب أن يعرف منهم حاجة أو أنه يعطى ويعطى. فعلى كل حال نقول إظهارها إذا كان هناك سبب بأن يخاف تهجد هذا التاجر أنه لا يخرج الزكاة، أو إظهارها إذا كان إظهارها فيه منافسة، إذا أظهرها هذا وأعلنها فإن الرقى التجار الآخرين الذين عادتهم قد يدخلون بها ينافسونه ويقولون ما دام أخرج فلان سوف نخرج نحن، وما دام أعطاها فلا نرضى أن يكون أولى بالإعطاء وبالثناء من الناس وبالذكر الحسن منا. فربما يدعهم فلو يدعهم الحسن وإن كان مطلبا سيئا، لكنه داخل من الجواهر وفيه مصلحة. وعلى كل حال إذا إخراجها علما يجوز إذا حصلت فيه مصلحة، وإخفاؤها يجوز إذا حصلت فيه أيضا مصلحة. الفصل الثاني ذكر أن الأفضل أن يتولى إخراجها بنفسه ليتحقق إيصالها إلى الحقيقة، لكن إذا طلبها الإمام بأن أرسل من يطلبها من يطلبها فإنه يلزمه دفعها إليه، ولا يجرها مثل هذا. حينئذ يكون إخراجها ويكون توجيه لبعضها الأمكان، فإن لم يمكن وجدها كلها جاهئات من يسرها. وكذلك إذا لم تطلب منه ما طلبت منه، ولكن ما يعرف الفقراء أو يعرفون ولكن لا يعرف المستحق منهم، أو يعرف المستحق ولكن لا يعرف الأحكام، كيفية التركيب مثلا يقضي منها ولا يصلح ذلك وهورها إلى غيره جاهز. الكثير الآن من التجار يعطونك زكواتهم لن يفاتقها غيرهم، فإما أن يوكلوا أحد خدمهم وإما أن يعطوها من يعرف الفقراء من غيرهم أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. على كل حال

هذا عليه ظالم وهذا عليه غرامات هذا مغرم كما حكمه عن أصحاب الجنة أنهم من هلكت جنة قالوا إننا مغرمون بل نحن محرومون يعني مثقلون من حقوق الديون يا نحن فأنت تدعو الله أن لا يجعل هذا المال الذي ذهبته مغرما عن غرامة أخذت منك بدون رضاك وثقلا عليك كثقل الديون وإذا دعا بغير ذلك لا بأس أن يدعو بالتقبل اللهم اجعلها اللهم بعدها اللهم تقبلها مني ولا تقبلتها من فلان من نبيك وأنبيائك أو اللهم أقبلها وأرزقنا بدلها واخلف لنا خيرا منها أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للآخر فمعلوم أنه يظهر مظهر المحتاج ويعتذر بأنك أيها الدافع خير منك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا يد المعطي والسفلى يد الاخر ويعتذر بانك افضل منه وخير منه فكان عليه ان يدعو بهذا الدعاء قوله بارك الله لك فيما اعطيت أخلف الله لك ما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت وجعله لك قهورا وسواء كان الآخر هو الفقير أو هو القابض الوكيل فإنه يدعو بهذا الدعاء فإن كان هو القابض فالوكيل العامل فإنه يمتثل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فيدع لهم إن صلاتك سكن لهم إدعاءً وإن كان هو الفقير فإنه أيضا من جنة الآخر استقال لي أنه هو الآخر إذا قلت لك أن أخذ من أموال إلى صدقة فأحدها صدق علي أنه آخر يعني ليس استقاء مخاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله بل فرغم لكل آخر سواء كان النبي عليه السلام في حياته أو الجماعة التي هي غدر أو من بعده من الخلفاء أو رسل الذين يبادرونهم أو الفقير الذي يناوله الغني صدقة محظوظة الكل مأمور الذي يدعو بهذا الدعاء وحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اللفظة القرآنية بقوله اللهم صل على آل أبي أوفى نفس الكلمة التي أمر بها فصل عليه استعملها فقال اللهم صل على آل أبي أوفى بما أن الصلاة الدعاء ادع له ولكن كأنه أحب أن يطلب من الله اللفظ الذي أمر به أمر بأن يقول أصلي عليكم أمر بقول صلي عليهم فانتهت وقال اللهم صل عليهم طلبا من الله أن يصلي عليهم فالعرفنا أن المراد هنا الدعاء ولكن يجوز للآمن وللآخر استعمالنا في الصلاة

الذي هو الباقي. لقد خص النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس هناك زكاة التي واقف ما بعد. يقول لو قال شخص لا أخرج زكاة إلا إذا كان هناك حاكم مشرك فيؤخذ منه ضرائب. ورحم ذلك انه حاصل في غالب البلاد الاسلاميه. يقول الزكاه حق في المال، فانت ان تزع هذا السلطان من ان يجرى ولو كان ظالما ولو كان ما كان اذا طلبها ودفعت اليه بلد وابن تخرجها انت وتعطيها لمستحقك، ولا تقل ان السلطان ليس بعادل ولا وقت. واما الضرائب فهذه لا تضر اصحاب الضرائب، وذلك لانهم يردونها لغه الناس وياخذون بدلها من المستهلكين، فهي في حقهم يعني غير الزكاة، لا يسبوها من الزكاة. ويقول أتجب استجابة وما حجة من يقول بها، ويقول لنا من استجابة فليس هو الصحيح. فنقول من كل من جحد شيئا من أمور الإسلام فإنه لا يقتل حتى يطلب منه ذلك الشيء ويقتل ما يحصل. فذلك الصلاة مثلا ما يقتل إلا بعد ما يقرر ويقال شب صل وإلا قتلنا. كذلك الزكاة أدي الزكاة وإلا قاتلنا، فانتهى بها وأكل لأنها حق وإلا قاتلنا. فكل من المطلق في القرآن الكريم يقتل الهولية على المطلق. نعم قوانا القرآن الأصل فيها أنها من فوق لا إمكانية والتنكر، يعني جاءت ما يتذكر بعد ما ينتهي إذا توفرت الأسباب، ولكن التأخير يجوز للعذر. كمن تمت له شروط الحج فالصحيح أنه يبادر ويأتي بها، وكذلك من تمكن من الإتيان المصلى في وقتها فإنه يبادر ويأتي بها في أول وقتها. وهكذا يقول زكاة ولي المجنون عنده مال من المجنون تجب فيه الزكاة ويصرف يصرف عليه منه لأن يعطيه قدرا منه كل شهر. فمن ضاع على هذه الفاكهة سنوات وهو لم يخرج فكيف يخرج من هذه السنوات وعن هذه السنوات المهرية. يقول أخطأ هذا رجل ترك هذه الثلاث سنوات فمن يعلم انه لا يملكه كيفية اخراجه يعرف او يقدر كم هو في السنة الاولى، فاذا كان انه دوى في السنة الاولى مثلا 800 يرجعه في السنة الثانية وصل الى الالف يعني الف هنا، في السنة الثالثة زاد 100 يكون 2000 يعني 1008 و 1008 يكون 2009 يخرج أن سأسال سواء حقاً فلا قدر. وهذا يقول لك أن الإرهام للزكاة لا بأس به إذا كان الكسكين من يرى إرهامها، ألا يكون ذلك قاعدة للأخيار؟ يقول على كل المسلمين أن يخلصوا في جميع أعوام أموالهم ولا يحملهم طلب السمعة أو طلب الرياء على الزيادة فيه إلى ما على تحسينها، بل يقول أنا أخرجها لله ولا يضرني من في الناس ولا هنا عن غيري لا يجيبني ولا يهمني أنا أخرجها لله ولو قعدتها أنا أصلي لله ولو مدحوا